scratch. Go ahead, Google. I'm going to go to the next one.

بابا طالع بابا طالع مش عارف. سيد الوضع معي عبارة عن خلطة اللحمة والشوربة أو الكلام اللي بيمشي بيه. خلطة اللحمة بتديله طعم الشوربة. هي لو بتعرف تعمل اللحمة المحمومة بالخلطة. كمية وتسوية هي فكرة الشوربة. مش التسوية، فكرة الشوربة. هي شربات شوربة. هي خلطة اللحمة بتديله طعم، فهي لما بتعمل لحمة مفرومة بتعرف تعملها. لا بس في ناس مش عارف بقى بيبقى ناشف. هي مش هتبقى شوربة كتير. انا بتبقى حاجة صعبة جدا. هي هتبقى شوربة كتير. هو ده اللي تبني للفرد. عم. بس انا بحب كده معايا. احب الطريقة بتاعتي. ممكن افضل ان انا اتخلى. لكن الطحينه بقى والحاجات اللي هي بتنمي خلي اسمه جام خالد اه هو جام خالد شخصاً أنا جاهز أنا أعمل قلت لكم معاه هو كان هيودينا ليه قال لي كده أنا أروح يدوم بس شايفين جامد قوي ما شاء الله اه جامد قوي مش قوي لا حلو جامد هو بالنسبه لل لا الشاليه يعني جديده الشاليه جديده من ناحيه ايه؟ حاجه كده فيها طريق برضه وسريعه ما شاء الله كويسه يعني شدها حلو مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش دي معناها ده فوق المية وشوية اه يعني مش زي تحسينها خفيفة زي 27 يا ابني اللي كان النانوس اللي كنت بتقول أقمار كبيرة مثلا نانوس؟ اه ايه نانوس؟ ده 29 كان لا ازاي يا ابني ده كان الشيخ ده كان الشيخ ده كان راكب جنبي وشوي كان سايق ويقول الشيخ بيقول له ده ايه ده ده نانوس طلع في السيارة كده ليه؟ لو مش صار هناك ساعة كان 140 140 هو اقل الريشة اكتشف ان العربيات شوف بيقول كده ماشيين بالاوبس فيكتور على 180 مش حاسس ان انا ماشي لا ايه محمد عامل ايه؟ ايه ده ورق عامل ايه كده؟ الثاني اسمه ابراهيم الثاني ابراهيم عندي يا ولد، انتوا بتسجلوا ايه؟ مين اللي بيسجل؟ انا عارف.